ثواب العمل الصالح عند فساد الزمان. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج بإسكان الراء هو الاختلاف والفتن، والمعنى أن العبادة في وقت الفتن واختلاط الأمور كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في كثرة الثواب، وذلك لأن أكثر الناس يغفلون عن العبادة في تلك الأوقات وينشغلون عنها.